الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله العظيم الرحيم التواب العزيز الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب ولانت لجبروته الشدائد الصلاب، رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. صدق من حسبنا به كفيلا، صدق من اتخذناه وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاكرين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق وأنك تبعث من في القبور. يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا مغيث اللهفات، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، عم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد، وبسطت يدك فأكرمت فلك الحمد، وجهك أعظم الوجوه وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطايا وأغناها. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأوسع من أعطى وأكرم من سئل. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وكتبت الآجال، القلوب لك مغضية والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرع، وأنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. يا الله يا الله يا ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا ذا البطش الشديد، يا فعال لما يريد. يا قاسم الجبابرة، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترى، اكنفنا بركنك الذي لا يضام، احرسنا بعينك التي لا تنام. يا حي يا قيوم، أتيناك في هذا المكان المبارك، وفي هذه الليلة المباركة، وفي هذه الساعة المباركة، ندعوك دعاء المضطرين، ونبتهل إليك ابتهال الخائفين، دعاء من ذلت لك رقبته، ورغم لك أنفه، وخضعت لك جبهته. اللهم إنا ندعوك أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، يا عزيز يا غفار. اللهم إنا أتيناك اليوم خائفين، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا اللهم، اعف عنا اللهم، اعف عنا يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم لك الحمد على ما يسرته لنا من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، ولأوامره مطبقين، ولنواهيه مجتنبين. اللهم اجعلنا بالقرآن عند النعماء شاكرين، وعند البلاء صابرين. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم الذي عليت مكانه، وأيدت سلطانه، وبينت برهانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، أحسن كتبك نظاما، وأفصحها كلاما، وأبينها حلالا وحراما، فيه وعد ووعيد، وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وادفع عنا به النقم، وزدنا اللهم فيه من النعم. اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين. اللهم اغفر لنا عند ختم القرآن. اللهم اغفر لنا عند ختم القرآن. صباحه أطرقت، ولا عسيرا إلا ويسرت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، إلهنا وسيدنا ومولانا، انقطعت الآمال إلا فيك، خاب الرجاء إلا منك، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واكتب الصحة والسلامة والنصرة للمجاهدين يا رب العالمين. اللهم احفظ عبادك المؤمنين في الشام ومصر وبرما وفلسطين، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالظالمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. ندعوك الله، نجعلك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بالنصيريين ومن ناصرهم، وعليك بالشيوعيين ومن شايعهم، وعليك بالعلمانيين ومن سار معهم، بقدرتك يا قوي يا متين. اللهم حرر المسجد الأقصى من براثن المعتدين، شامخا بالإسلام والمسلمين. اللهم لا ترفع للكافرين عليه راية، ولا تحقق لهم فيه غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، وأزمنة مديدة، وسنين بعد سنين، والمسلمون في نصر وعز وتمكين، برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم من خير ما سأل منه عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.